قال الله عز وجل أنفق عليك، أمر بالنفقة، الإنسان يكون سخيا جوادا لا يبخل بالنفقة سواء على نفسه أو على أهله أو على من يحتاج إلى النفقة. والنفقة إذا أطلقت في الشرع، النفقة إذا أطلقت في الشرع يقصد بها النفقة الواجبة على الأهل ومن يسأل عنهم الإنسان يوم القيامة، وأيضا النفقة في وجوه الخير التي بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنفقة أي الصدقة سواء زكاة مفروضة أو صدقة تطوع، بل الإنفاق إذا أطلق في الشرع يعم كل هذه الأشياء. النفقة على النفس فالأبخل على نفسه، وعلى الأهل وعلى من يسأل عنهم من ولد أو خادم أو أخ قاصر أو أخت قاصرة أو أم أو أب أو زوجة أب أو زوج أم إن وجد وكان يحتاج، فهؤلاء من القرابات والأفكار التي يسأل عنها الإنسان. والنفقة أيضا في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله أو في وجوه الخير، لإقامة مسجد، لإقامة مستشفى، لإقامة بيت لابن السبيل، لإقامة لحفر بئر يشرب منه الناس، أو إعداد ما يشرب منه المارة أو ما يشابه ذلك. أنفق عليك وعد من الله سبحانه وتعالى، أن الذي يسخو ويجود الله يجود عليه، فإن أمسك فلا يستحق الجود من الله سبحانه وتعالى. والبخل مذموم، وإن كان الشح طبيعة في النفس فإن القرآن حذر منه وقال من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسوأ البخل من يبخل على نفسه وعلى أهله. نعم أيوه متعزه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متعزه. ومن يوق شح نفسه يعني اللي ربنا يعني يقيه من الشح اللي هو موجود غريزة في النفس، فيجود ويقاوم هذه الغريزة. وقلنا الشح أشد من البخل، أن البخل عدم الإنفاق في الوجوه التي يجب فيها الإنفاق. البخل ترك الإنفاق في الوجوه التي أوجب الشرع الإنفاق فيها. الشح أشد من البخل، أشد من البخل يعني لا ينفق، وحتى لا يحب أحدا أن ينفق، لا يحب حد غير ينفق، وحتى إن كان فقير لا يتمنى أن يكون له مال فينفق. وقد يشح على نفسه، يبخل على نفسه والعياذ بالله، يعني يكره الإنفاق سواء من نفسه أو من غيره في الحاضر في المستقبل في جميع الأحوال والعياذ بالله. وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا المعنى، صلى الله العفو والعافية. وقال بيان لما يقول أنفق، أن أنفق عليك، الحديث ده فيه شوي كم توليدات المعاني والكلام، يعني شوف كيف معنى يتولد من معنى وهكذا. أنشق أنشق عليه. بعدين عشان يرسخ في النفس الثقة في وعد الله قال يد الله ملأ، يد الله ملأ أي خزائنه ملأ لا تغيض أبدا لا تنفد، لأن الله غني كريم سبحانه وتعالى. لا تغيضها نفقة أي خزائن الله لا تنقص بالإنفاق، تغيض يعني تنقص، لا تنقص بالإنفاق. وحب يدلل على هذه العبارة أيضا عليه الصلاة والسلام سحاء الليل والنهار، رغم أن الله سخي كريم سبحانه وتعالى جواد ينفق بالليل والنهار على خلقه، ومع هذا خزائنه لم تنقص أبدا. وقال تدليل آخر ثالث على كرم الله وعلى تأكيد يعني أحقية وعد الله والثقة في وعده سبحانه وتعالى، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. منذ خلق السماوات والأرض والخلق يرزقون وكل ذلك لم ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه قوي قادر وأمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فيجود سبحانه وتعالى بالخير بالليل وبالنهار متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الحاج أحمد حمد كان قاعد معاه دلوقتي بعد قبل المغرب بيقول عبارة، بيقول الحمد لله، بسأل السؤال يعني، فبيقول الحمد لله اللي تكفل بالرزق واللي فتح ده وعمل له اثنان ودروس تنظر ما دام فتح يبقى لازم يديه. عجبتني العبارة وجدتها ملائمة للموضوع، يعني اللي خلق الفم يعني ده خلق الإنسان له فم مفتوح، مفتوح معناه يطلب أكل يعني يطلب شرب، طالما خلقه كذلك فسبحانه وتعالى لن يبخل عليه، يمده بما يحتاج. وبعدين طبعا هنتفكر في ايه، في اطعام الانسان والبشر، لكن المخلوقات كثيره وكلها ترزق من فضل الله، الانسان والحيوان والجن والطير والدواب والحشرات كلها ترزق من فضل الله، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها. وكأي من دابة في الأرض لا تجي عشان تلعب في الماء ولا ايه؟ لا منك فعن الشيخ تلعب في البير. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا ما تعرفش تدبر رزقها، لا تدبر رزقها، لا تحمل رزقها، يعني هتشيلها على كتفها يعني ولا ايه؟ يعني ما يعني ما هياش ما عادش تجيبها فلوس ولا ما تستحسن التصرف في تدبير شأن رزقها. الله يرزقها وإياكم سبحانه وتعالى جل شأن. وأنتم يرزقها ويرزقكم، ويعني ذكرت الدابة أولا يرزقها هي على اعتبار أنه قد يتخيل الإنسان أنها عشان ما تفكرش وما تكسبش رزق وما تتصرفش يعني تبقى محرومة من الرزق ولا ينقصها شيء، لكن المدبر سبحانه وتعالى يرزقها، يرزقها كيف شاء ويسخر ما شاء لما شاء. زي ما ذكر في الآثار أن أحد يعني الصالحين علم ولده فلما كبرت سنه قال له خذ هذا المال واذهب واتجر فيه، واتجر فيه تجر فيه يعني، وربنا يسهل لك وتسعى عشان يعني يفتح عليك ربنا بالرزق يعني. ينفع نقول نفتح عليه بالرزق؟ عليه بالرزق؟ من فين؟ من أين جئت به؟ فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب، سافر الولد أخذ المال يوم الثاني ورجع ثاني، رجع لأبيه، فأبوه بيسأله رجعت ليه؟ قال أنا خلاص مش هتاجر ومش هسعى، وأنا هتوكل على الله وأقعد كده ورزقي هيجيني حيث شئت. قال لي إزاي الكلام ده؟ غير ما تسعى وتقول رزقي هيجيني، يأتيني رزقي؟ قال نعم، لقد رأيت عجبا. فيه عجبا؟ قال شاف هو ماشي في الطريق الجبل وهو في سفر، لقى أسد يحمل قطعة من اللحم ويمشي بها، فتابعه فمشى به، فإذا يدخل على ثعلب، ثعلب أعمى في جحر، فأعطاه اللحم ومضى. بالأسد، الأسد لو شاف الثعلب يأكله، فالأسد يحمل اللحم ويحطه قدام مين؟ قدام الثعلب. فقال أنا مدام شفت الأسد اللي بيأكل الثعلب، الثعلب يعني يعطيه اللحم، يبقى ربنا سخر الأسد للثعلب، يبقى مش هيرزقني، يبقى أرجع. هل الكلام ده صحيح؟ ينفع؟ فقال الأب يا بني لقد أردتك أسدا تأكل من يده الثعالب، ولم أردك ثعلبا تأكل من الأسود. قال لك ده الأسد، طيب اسعى واكسب وأكل ثعالب، اللي مش معنى تقعد تبقى زي الثعلب وتعمى وتتكبد تكسح في الأرض ويجي لك رزق لحد عندك. ودي تعبير فيه حكمة، أردتك أسدا تأكله الثعالب من يديه، ولم أردك ثعلبا تأكل من يد الأسود. يبقى الرجولة والشهامة أنه الواحد يسعى ويحقق الرزق بعدين يجود، وده معاني كثيرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قالوا في هذا المعنى اليد العليا اليد التي تملك المال وتعطي، التي تعطي. وفيها حديث قال صحيح اليد العليا هي اليد المعطي، هي العليا يد المعطي، هي العليا اللي بيدي أحسن من اللي بياخد. ودي مش ما ننظر لهاش بالنظر العكسي، في ناس تحب تفهم بالمبلوغ يقول لك يعني معناها اللي بيمد الفقير يبقى النبي يعني بيسبه ولا يسئله، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اعطاء المعطي افضل، ولكن ليس هذا تبا في الاخذ ان كان مستحقا لانه صاحب حق. والقران قال وآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل، لكن المعطي افضل لأنه به تعمر الحياة، كفى نفسه وكفى غيره، وأطاع الله بالعطاء وأطاع الله بالكسب وأطاع الله بالسعي في المعايش. يعني السعي في المعايش طاعة لله، المكسب حلال طاعة لله، ساعة ننفق أجر زائد. كما ورد عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أصحاب الدثور بالأجور. وقالوا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد المعطي عنها تحفيز على الكسب، عشان الإنسان يسعى ويكسب يبقى عنده مال ويعطي، لأن المال قوام الحياة التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم به الحياة ولا تقوم الحياة إلا به. يبقى الكسب في الإسلام وسيلة لاستقرار الحياة ولإقامة الحياة، والكسب في الإسلام تدعيم للمجتمع وتدعيم للأمة. يبقى الإنسان يسعى ويكسب بس بحدوده بالحلال. فهنا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يبقى المتكفل بالأرزاق هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان يعني يغيب على الناس أن الدواب لا تعقل، يعني يفهمون أن الدواب لا تعقل ولا تكسب، لكن الله يسخر لها الرزق، وأيضا أودع فيها من الغرائز ما تطلب به الرزق، وأعطاها من الإمكانات ما ييسر لها الكسب. يعني لما تلاقي الحشرة إذا كان رزقها على رحيق الأزهار يعمل لها أزهار بألوان تشدها من حشرة الغزة على رحيق الزهر، يعني يعطيها غريزة تحب اللون الأصفر، ويعمل لها زهرة صفراء، تنتشر الزهور الصفراء في الحقل في الأرض فينجذب إليها، معناها هذه مكان الغذاء عندكم. لا فيه يعني تليفون ولا محمول ولا توجيه ولا خطط ولا رسم، ولا إنما توجيه من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا قد يجعل رزق بعض الحشرات على بعض الحشرات، يعني يتغذى على حشر أو يتطفل على حشر، ينزل كده على حشرة ويروح يمد فيها الإبرة يخرقها، ثم بعد ذلك يمتص منها الغذاء، يأخذ الغذاء جاهز. وقد يأخذ الغذاء من ورقة النبات، قد يأخذ الغذاء من ساق النبات، قد يأخذ الغذاء من ثمرة النبات، سبحان الله العظيم وبحمده. إذا أنت في غفلة والحشرات تستمد غذاءها من كون الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا لما يجعل الغذاء الحيوان على اللحوم يخلق له أنيابا يمزق بها اللحم، عشان هو بيأكل لحم زي القطة والثعلب والذئب، عشان هو بيأكل لحم يعمل له ناب يمزق به اللحم، ولو كان بيأكل نبات ولا بيأكل حاجات خفيفة ملش ما يجيش له ناب، يبقى الأسنان بس. وهكذا لما سبحانه وتعالى جل شأنه يجعل الجمل يسعى في الجبل، جمل والإبل، جمل بالميم مشي في الجبال، وجعل له قامة عالية مرتفعة يأكل من الأعشاب اللي في الأرض ويأكل من الشجر الممتد في السماء، عالية يمد رقبته كده على مدى مترين أو ثلاثة يتناول أوراق الشجر ويأكل. الزرافة لها رقبة طويلة جدا، لها رقبة طويلة جدا عشان تمشي في الغابة وتجيب من أعلى الأشجار. والزرافات فيها العجب، إذا تصارعت الزرافة مع بعضها تتصارع بالأعناق، تتدافع بالعنق، يعني تخرجوا مع بعض بالإيه؟ بالرقبة. لكن لو اعتدى عليها أسد وبتاع تنفسه برجلها بقدمها، مع بني مع بنات جنسها تتصارع بالإيه؟ بالأعناق، تدفع بالرقبة كده. لكن لما يكون ذئب أو حاجة اعتدى عليها ترفسه إيه؟ ترفسه بساقها. أشياء مزودة بها هذه الكائنات من حكمة الله العالية الغالية سبحانه وتعالى جل شأنه. عشان الجمل يرزق يبقى رقبة طويلة، الزرافة ترزق لها رقبة تتناول من على الشجر أو من الأرض، يمد الرقبة وهو جسم عالي خالص، يوم يمد رقبته إلى الأرض يأخذ من الأرض وهو واقف، هو من الشجر يتناول من على الشجر، سبحان الله العظيم وبحمده. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة تحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فأنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، الشراح قالوا في هذا الحديث لما ذكر خلق السماوات والأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر قوله وكان عرشه على الماء، لأنه في أحاديث أخرى صحيح تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء. وإن خلق السماوات والأرض، فلما خلق السماوات والأرض ذكر العرش الذي خلق قبل ذلك، وإحنا ذكرنا امبارح في درس التفسير أن العرش خلق عظيم، العرش خلق عظيم، إذا كان أعظم من الكرسي والكرسي عظيم، المجال القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض، حديث أبي ذر أمس وسع كرسيه السماوات والأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، زي خاتم مرملقة في صحراء واسعة. وبعدين قال العرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، السماوات السبع الممتدة على اتساعها، والسماء بنيناها وإنا لموسعون، لموسعون السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مع هذا السماوات كلها بالنسبة للكرسي حلقة كثيفة له، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة كثيفة له، يبقى العرش خلق عظيم كان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قالوا الميزان أي القسمة بين الخلق، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. فقالوا الميزان أي القسمة بين الخلق، والقبض هو أن يعني يعطي ويمنع، البسط العطاء والقبض المانع، فيقبض ويبسط الرزق لمن يشاء. في سورة شورى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا يقبض ويبسط فيه رواية قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، بيده الميزان أي ما قدره للخلق يرفع أقواما ويخفض آخرين، أي تقدير الأشياء بحكمة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. عند مسلم حديث يبين بعض هذه المعاني، إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مقدمات النوم والنوم معروف. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، قسط الميزان الذي يقسم به الأرزاق ويقسم به الأقدار سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع عليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، برواية لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أي من ضياء نوره سبحانه وتعالى جل شأنه. باب قوله سبحانه ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد جمع شاهد، فيها حديث رواه البخاري أيضا، فنشرح في البخاري في تفسير باب كتاب اسم تفسير القرآن، يجيب آية أو جملة ويجيب على حديث يتعلق بها عشان ما يحضرش معانا ربنا يهديه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البخاري ذكر في هذه الآية حديث عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل، أي عرض له تقبله يعني، فقال يا أبا عبد الرحمن، أو قال يا ابن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، أي يتحدث حديثا في النجوى، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث النجوى السبق شرحه والكلام عليه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يدني أو يدنى، في هذه الرواية يدنى المؤمن من ربه، أو يدني الحق تبارك وتعالى العبد يوم القيامة منه، يقربه يعني سبحانه وتعالى، يدنى المؤمن من ربه، أو قال يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه، أي يقترب الحق تبارك وتعالى يقربه حتى يكون قريبا منه فيضع عليه كنفه، أي جانبه وستره، كنف الرعاية والجانب والستر، فيقرره بذنوبه. الله يقرب العبد تدي إيه، يقول له إيه، قول عملت إيه، عملت كذا، عملت كذا، فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول نعم يا رب أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، تعرف ذنب كذا؟ يقول نعم ربي أعرف. فاكر لما عملت لكذا في حديث يقول في مكان كذا في يوم كذا فعلت كذا تذكر؟ يقول أعرف يا رب، أعرف أذكر يا رب، أعرف يا رب. يقرره مرتين، فيقول الحق تبارك وتعالى: سترتها أي عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تضوى صحيفة حسناته. وأما الآخر والآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة. ده بعض الأحاديث الواردة فيما يكون من مشاهد يوم القيامة. وفي حديث ثاني ذكرناه نذكر به عن رحمة الله وسعة فضله، أنه يقر عبدا فيقر ببعض ذنوبه، ما عملتش حاجة تاني يقول لا ما فيش حاجة تاني، عندكش ذنوب تاني يقول لا ما فيش حاجة تاني، ويعترف ببعض صغائر ذنوبه، يعترف ببعض صغائر ذنوبه ولا يقر بجميعها، فيقول الحق تبارك وتعالى: اليوم نبدلها لك حسنات. فيقول: يا رب لي أعمال أعظم من ذلك، لي أعمال أعظم من ذلك، عشان يكثر الحسنات. وده يدلك على طبيعة البشر، يعني يبدو أن البشر برضه يعني تتحكم فيهم طبائعهم حتى يوم القيامة، إلا يخدع ولا يمكر ولا يلف ولا يدور ولا يطمع وهكذا. فيقول: يا رب لي ظلوم من أعظم من ذلك. فأضحك الحق تبارك وتعالى منه ويدخله الجنة. فضل الله كثير، فضل الله كثير. وذكر جملة من سورة هود: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي تجبروا وتكبروا عن أمر الله وصدروا عنه، لم يستجيبوا لله، كأن الدنيا شغلتهم والعياذ بالله، فافتتنوا بها فلم يستجيبوا لله. فيوم القيامة يتبعون ما كان معهم أموالهم في جهنم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصد عن سبيل الله، فسينفقونها وتكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا لجهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض تركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. باب قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أول الآية قال إيه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. دايما نقول العبرة في قصص الأولين للأمة يحذر من عاقبة الضلال والانحراف والكفر والصد عن سبيل الله، لأن الكلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من قريش ومن العرب من لم يؤمن به، فكأنه يقول لهؤلاء: احذروا عاقبة الأقوام الظالمين الذين اترفوا في الدنيا وكانت لهم أموال ولكانت لهم سلطات وكان لهم سلطان وكانت لهم مكانة في نفوس الناس، لكن لم ينفعهم ذلك شيئا. والعبرة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مواساة وتسلية، أي لا تحزن، لأن من كان قبلك من الأنبياء عورضوا وعوندوا وصد عن سبيلهم، فكان عاقبة من صد كذا وكذا، حتى لا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر بمن مضى صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل، أي حيث صبروا وجاهدوا وعرضوا أيضا، فأنت فاصبر كما قال في آخر الآيات، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صلى الله عليه وسلم. ذكر حديثا البخاري، طبعا هو قال كلمات الرفد المرفوض العون المعين، جئت الرفد المرفوض يعني للظالم نفع ولا المظلوم ينتفع، الظالم ومن أعانه، يعني من أعانه من الضعفاء، من الضعفاء لم ينفعهم رفادتهم أي عونهم لبعضهم. ولذلك ذكر كلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال لا تركنوا لا تميلوا، حتى الميل بالقلب إلى الظلمة يحاسب عليه الإنسان والعياذ بالله، الميل بالقلب والمحبة بالظالمين يحاسب عليها الإنسان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي فهلا كان ترفوا أهلكوا، لهم فيها زفير وشهيق، صوت النار الشديد والصوت الضعيف. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم شديد، الفرق بين أليم وشديد، الأليم وصف يتعلق بالمتعذب المعذب والعياذ بالله، أي يؤلم المعذبين يؤلمهم فهو يتعلق بهم، وشديد وصف للعذاب نفسه، فهو شديد العذاب شديد نفس الوقت مؤلم يتألم به صاحبه والعياذ بالله، لأنه قد يكون شديدا ولكن بعيد فلا يتألم به أحد، إنما شديد مؤلم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب فضلا منه وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا يملي للظالم أن يتحلم عليه ويمد له، يمد له في الدنيا فلا تعجل عليه بالعقوبة، لكن إذا أخذه لم يفلته، بل يوم القيامة ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يا منجي في حديث معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النبتة يأتيها الريح فيكفئها يمينا وشمالا، ومثل الكافر أو الفاجر كمثل الأرزة، نبات مستقيم ثابت لا يميل مع الريح صلب، إذا أخذه أخذة واحدة يعني ينكسر، إذا تأتيه الريح فينكسر كسرة مرة واحدة لا يميل مع المؤمن يميل، يعني مرة يذنب ومرة يتوب، مرة يضعف ومرة تقوى عزيمته في العمل الصالح، وتأتيه المصيبة فيميل لها ويصبر عليها ويحتمل فيكفر عنه بذنوب بها. أما الفاجر يفضل صلب كده، يفضل متمتع ومال وغنى وصحة وقوة ومتمتع بالحياة، ساعة ما يجيله الأجل يكسره كسرة واحدة والعياذ بالله، يأخذه أخذة واحدة. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء له واحد يقول يعرض عليه يعني امرأة يتزوجها ابنته أو أخته، يعرض ابنته وأخته فيقول يا رسول الله إن عندي بنتا لم تمرض، ما قال هاش مرض خالص، ترك جوزها لك صحة شباب قال تبقى مش تبعنا، مش من ليست منا، لو كانت من الانس لازم تمرض، مش واحد ما يمرضش خالص، انما تقعد حياتها كلها لا تمرض، لا تبقى مش تبعنا، دي اللي تبع ايه الجن، ما ينفعش يعني. فرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه طبيعي في البشر انه يمرض ويضعف ويتقلب في احوال الدنيا. سبحان من هذا شأنه، سبحان من هذا شأنه، لا يملي للظالم حتى إذا، وحتى هنا للغاية، إذا جاء الموعد المقدر إذا أخذه لم يفلته، يعني لا ينفعه مال ولا بنون، ولا ينفعه أن يقدم لا عدلا ولا صرفا، لا يقبل عدل ولا صرف، ولا تنفعه شفاعة. وقال إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك، لم يرفع عنه الهلاك أي يظل في عذابه والعياذ بالله. وفسر بعضهم الظلم بالشرك، وبعضهم فصله على إطلاقه الظلم جميعا. وإن فسر بما هو أعم فيحمل على ما يليق به، يحمل الظلم حسب الأحوال، يعني الظالم يظلم زوجته، يتجوز اثنين ويظلم واحدة والعياذ بالله، وفي ظالم يظلم بنيه، في ظالم يظلم شركائه، في ظالم يظلم بلد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. باب قوله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآية اللي قبلها هي إنه بما تعملون فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير. ولا تركنوا، أمره بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير. ولا تركنوا الذين ظلموا ثم قال وأقم الصلاة. ايه رايك في الكلام ده؟ ايه رايك في الكلام ده؟ ايه رايكم فيه؟ ما يقول الشرع فيه او ما تقولون في هذا؟ ايه؟ وايه تاني؟ من عمل الشيطان؟ طيب اوعى واحد فيكم يتجوز بعد كده يعمل حاجه زي كده، عشان واحد قاعد قاعدين دلوقتي اديكم تألمتم وقلنا من عمل الشيطان، يبقى بعد كده لما يجي لك ولدك ولا بنتك ولا اختك ولا اخوك ويقول لك هعمل، بحذره وتبرأ منه ولا تحضر له، لانه بيحصل في كل بيت وكل عيله وكل شعب، لازم يحصل هذا الضغط والعياذ بالله والضلال المبين. نسأل الله السلامه والعافيه، السلامة والعافية. الناس مفتونة، الناس مفتونة، وتكلم يقول لك إن وجدنا أباءنا، الناس بيعملوا كده. نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمره بالاستقامة، والاستقامة تتضمن العمل بكل واجبات الشرع، وتتضمن ترك منهيات الشرع. ثم يأتي فيقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات وذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قلها من حاجة، قل حاجة لا لما ايش استجاره اسراف. الاسراف ممكن يكون اسراف الانفاق في طاعه وفي حل، تنفق في حلال يبقى مسرف، انما ده ينفق على معصيه، ينفق اموال على معصيه ويعتقد ان ده فرح، ما يعرفش ان ده يعني كان لحظات هو يضرب مع الشيطان، لكن تعقبه بعد ذلك الاحزان والعياذ بالله، يعني لما يحاسب عليها يعني يندم على ما كان منه والعياذ بالله. زلفا من الليل اي ساعات او قطع من الليل، يعني الزلف معناها ساعات واحدتها زلفة او ساعة، وقد تكون الزلفة بمعنى المنزلة والقربة، وأزلفت الجنة المتقين، وأزلفنا ثم الآخرين أي جمعنا الآخرين، ومنه ليلة المزدلفة أو يسموها الجمع، ليلة الجمع، ليلة المزدلفة يجتمع فيها الحجيج، نسأل الله أن يكتبها لنا لكم ولكم جميعا إن شاء الله ميسرة مقبولة. طرف النهار الصبح والعصر وزلفة من الليل المغرب والعشاء، لذلك قالوا هذه الآية جمعت أطراف النهار الصبح والعصر وزلفة من الليل المغرب والعشاء طرفي النهار. ولما ذكرت الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال لدلوك الشمس الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر اللي هي صلاة الصبح. ولذلك بعض العلماء اعتبر هذا مرجع لأوقات الصلاة، أوقات الصلاة الخمس، ثم بينها جبريل حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدد أوقاتها وصلى برسول الله إماما، جبريل إمام والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم به، فنزل في اليوم الثاني فأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدد في اليوم الأول أول وقت الصلاة، في اليوم الثاني آخر وقت الصلاة، يعني في أول يوم، أول يوم نزل فيه جبريل فصلى وقت الظهر في أول وقتها، وقت العصر في أول وقتها، المغرب في أول وقتها، العشاء في أول وقتها، اليوم التالي والصبح كذلك، اليوم التالي صلى برسول الله إماما في آخر وقت الظهر، في آخر وقت العصر، آخر وقت المغرب، آخر وقت العشاء، آخر وقت الصبح، وقال له هكذا الوقت بين هذه وهذا، بين هذا وهذا، بين له أو جبريل عليه السلام ما تعرف به أوقات الصلاة، فالحمد لله اللي هو قبل أذان العصر، قبل وقت العصر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشعل كام؟ 28. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.